أخرى موضوع زكاة الذهب، بحكم أني طالب علم كما تعلم أقرأ كثيرا، يعني رأيت يعني ما رأيت تقريبا من يوجب الزكاة في كلي النساء، ولكن الأكثر يروا أنه الأحوط، ومنهم من قال بعدم الزكاة نهائيا بالكلي كلي النساء إذا كان معقولا، يعني إذا كان المبلغ معقول والكلية معقولة. فما أدري يعني القول الفصل أو قريب من أن سخر السؤال هذا. القول الفاصل بارك الله فيه، جاء في الحديث صراحة: أتخرجين زكاته؟ قالت لا، قال جمرة من نار. الحلي اللي يلبس حقنا ها؟ حلي المرأة حتى اللي بتلبس. لأنه سؤال عن خاتم ذهب، رأى الرسول خاتم ذهب في يد امرأة، قال أتخرجين زكاته؟ قالت لا، قال جمرة من نار. الذين يقولون بعدم وجود الزكاة في حلي النساء سواء كان ذهبا أو فضة، هؤلاء ليس لهم حجة شرعية، وإنما حجتهم حجة رأي واقتباس لا أكثر من ذلك، وهم يحجون أي تقام عليهم الحجة لطريقتين اثنتين. الطريقة الأولى النص الصريح كالذي ذكرته آنفا. الطريقة الأخرى الأدلة العامة، الأدلة العامة التي توجب إخراج الزكاة على النقدين، وليس من الضروري أن يكون هناك تفصيل لكل من أنواع الفضة أو الذهب، فإذا لم يكن هناك نص في نوع معين يقال هذا لا مش داخل. خلينا نضرب مثال الآن، رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صحائف الذهب والفضة، وأمر واقع كثير من الناس كما يصلون ويصومون، لكن يقعون في بعض المخالفات الشرعية، من ذلك أنهم يأكلون الربا، يأكلون الربا، من ذلك أنهم يبنون بيوتهم مباهاة ومفاخرة وإسرافا المال، وهذا أيضا مشاهد. من هذا الإسراف أواني الذهب والفضة مباهاة، آنية، صحن، كأس إلى آخره، ذهب أو فضة. هنا يأتي سؤال، هذه الأواني عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟ إن قال قائل لا ما عليها زكاة، شو حكمتك يا أخي؟ نحن نقول عليها زكاة لأنه من المعدنين من الذهب والفضة، فهل يريد أن يقول هذا النوع سواء كان بقى الحلي أو كان الأواني أو أي شيء كان، يريد أن يقول ليس عليها زكاة، لابد أن يكون عنده دليل يستثني بهذا الدليل نوعا معينا من أنواع الذهب والفضة، فكيف وعندنا دليل يتعلق بخصوص حلي النساء أنه قال إذا ما أخرجت زكاتي فهو النار جمرة من النار؟ لذلك ما ينبغي للمسلم أن يتردد إذا ابتلي بحلي نعم بلغ النصاب، بلغ النصاب ثم لا يخرج الزكاة بحجة ماذا؟ أنه قديم. بل نحن نقول زينب من النساء عندها دنانير مختزنة لكن ما بلغت النصاب إلا بقيمة السوار التي في يدها، فقد بلغ مجموما عندها من الذهب النصاب وجب إخراج النصاب، لأن هذا ذهب وما عندها أيضا ذهب، أي يضم الجنس إلى جنسه ويخرج زكاته إذا بلغ النصاب وإلا فلا. هذا الذي يمكن أن يقال، أما أن يقال رأسا ما عليها زكاة لأنها حلي دعوة باطلة من ناحيتين باختصار: مخالفة النص العام ومخالفة النص الخاص، وهذا